الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: أنشأنا مجموعة بعنوان الرسائل الدينية للنساء، يقول: المضافات جميعهن من المحارم على التأبيد، سوى ثلاث منهن تحرم علي مؤقت: أخوات زوجتي وهن متزوجات، وتم إضافتهن من قبلي بعد أخذ الإذن منهن برضا أزواجهن، بشرط أن تكون المجموعة خاصة بالنساء وتحت إشرافه هو، وحكم أحدهم على هذه المجموعة بالتالي: يقول أنه يحرم البقاء في مثل هذه المجموعة لأن النسوة الثلاث لسنا محارم، ويجب على جميع الأعضاء المغادرة من باب تعزير العاصي. ثم يقول: وأيضا حكم علي بإسقاط عدالتي لبقائي مع النسوة الثلاث في المجموعة بلا محرم، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله إلا بعلم وبرهان، لقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقول الله عز وجل في سياق المحرمات على سبيل الأعظمية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز للإنسان أن يحرم شيئا على الناس إلا بدليل، ولا أن يحرج على الناس شيئا أباحه الله لهم إلا بنص وبرهان تبرأ به ذمته إذا وقف بين يدي الله عز وجل. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والمتقرر عند العلماء أن التحريم حكم شرعي، وأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والمتقرر عند العلماء أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النص، واجتهادية في دائرة الدليل. وبناء على ذلك فلا بأس بهذه المجموعة ولا حرج فيها إن شاء الله، فإن قصاراها أن بعض المسلمين ذكورا وإناثا من المحارم وغير المحارم قد اجتمعوا على هذه المواعيد العلمية التي يتذكر فيها الناس ويتعلم فيها الجاهل ويتأمل فيها الغافل، فهي مجموعة مبنية على نشر الدعوة ونشر الخير، ولا ينبغي التشكيك فيها ولا في مصداقيتها، ولا ينبغي وضع علامات الاستفهام عليها أو إساءة الظن فيها. فهذا الرجل الذي حرم هذه المجموعة ما أصاب في هذا التحريم غفر الله له وهداه الله، والواجب نصيحته أن لا يحرم شيئا على الناس إلا بدليل، ولا يجوز له أن يسيء الظن في إخوانه المسلمين، فإنهم ما اجتمعوا إلا على كلمة الله ونشر دين الله والدعوة إلى الله والتعليم والتعلم. وكونه رجلا وهن نسوة هذا لا بأس به إذا أمنت الفتنة، فإن البخاري روى في صحيحه أن النساء جئن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك تعلمنا فيه. فجعل لهم يوما يعلمهم فيه أحكام الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد الأضحى والفطر قال: ثم انطلق حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وهذه موعظة مباشرة، ليست من وراء أجهزة ولا, ولا, ولا, ولا من وراء كتابات كحال هذه المجموعة نساء ورجالا. والمشرف على هذه المجموعة رجل من المحارم، وقد شاركهن غير المحارم وأعدادهن قليلة، فلا بأس بذلك ولا ينبغي التشديد فيه ولا ينبغي تحريمه. فالذي حرم هذا ما أصاب في هذا التحريم، ويجب عليكم نصيحته أن لا يتكلم في دين الله إلا بعلم وبرهان، حتى لا يوقع نفسه في جملة من قال على الله عز وجل بلا علم، فإن هذا ذنب عظيم. هذا ذنب عظيم. ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن شيء فحرم من أجل مسألته. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والخلاصة أنني أقول لكم بارك الله فيكم: استمروا في هذه المجموعة وليعلم بعضكم بعضا، وانشروا الخير، ولا تحرموا المسلمين ممن أراد مشاركتكم في هذه المجموعة من الدخول، سواء كانت من محارمكم أو من غير محارمكم، ما دامت الفتنة مأمونة ولله الحمد والمنة، فلا حرج عليكم في ذلك ولا بأس، والأصل الحل وعلى المانع الدليل. وأما إسقاط عدالة من قام على هذه المجموعة فهذا تخرص وكذب من صاحبه، لا يمت إلى دين الله ولا إلى الأدلة بصلة، وإنما هي حماسة تحمسها قلبه ونطق بمقتضاها لسانه. فندعو الله عز وجل أن يهدي قلب هذا الرجل وأن يغفر له. ولا يثنيكم هذا الأمر عن الاستمرار والعطاء ونصرة دين الله والدعوة إلى الله عز وجل ونشر الخير، والله أعلم.